وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله أفمن صلى الله عليه وسلم، يأمرهم أن ينصروا دينه. إن تنصروا الله، أي إن تنصروا دينه، يأمرهم عز وجل أن ينصروا دينه بامتثالهم إياه، أن يمتثلوا أمر الله وأن يجتنبوا نهي الله. هذا أعظم نصر للدين، أن نمتثل دينه سبحانه وتعالى وأن نطبقه على أنفسنا وأن يكون حيا في نفوسنا نمشي به في الناس كأننا قرآن يتلى كما كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم من تطبيقه للقرآن وهذا من نصرة الله عز وجل كذلك من نصرة الدين أن نجاهد به في سبيل الله تعالى وأن نجاهد أعداء الله عز وجل من المنافقين والكافرين وكذا أيضا أن نحكم كتابه فيما بيننا وأن نقصد بذلك وجه الله لا العلو في الأرض ولا السمعة ولا الرياء ولا الجاه وإنما نقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك نصره الله الجزاء من جنس العمل إن تنصروا الله ينصركم إن تحقق منكم الفعل تحقق منا الجواب فهذا أسلوب شرط إن تنصروا الله ينصركم ونصرة الله عز وجل مشروطة بنصرة العباد دينه فينصر الله عز وجل عباده الذين ينصرون دينه فيجعل لهم النصرة والعزة فالعزة بطاعة الله من أعز دين الله أعزه الله ويعز الدين بأن يطيع رب العالمين فقد جعل الله عز وجل العزة لمن أطاعه وجعل الذل والصغار لمن عصاه وهذا أعظم جزاء أن الله سبحانه وتعالى ينصر عبده يكون عز وجل معه بمعيته الخاصة ينصره ويحفظه ويكلأه ويحوطه سبحانه وتعالى ويرعاه ويثبت أقدامكم أي يثبت قلوبكم على الصبر والطمأنينة ويثبت قلوبكم على لا إله إلا الله يعيشون بها ويموتون عليها بل وينجيهم الله عز وجل بها من فتنة القبر فيثبت الله عز وجل عبده المؤمن عند السؤال فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذا يصبر أجسامهم على ذلك لأن جهاد العدو يحتاج إلى صبر جهاد النفس الأمارة بالسوء جهاد الشيطان جهاد أعداء الله عز وجل من شياطين الإنس هذا كله يحتاج إلى صبر فينصره الله عز وجل ويثبت قدمه وكذا يثبت الله قدمه يوم المرور على الصراط فلا تزل قدمه وإنما يثبت الله عز وجل قدميه وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة هناك رجل جعل الله عز وجل له جاها يستطيع أن يدخل به على ذي سلطان وهناك رجل فقير ضعيف ليس له هذه الوجاهة وهذا الرجل له حاجة فيبلغها ذلك الرجل الوجيه إلى ذلك صاحب السلطان فيقضيها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر للجواب وانظر للجزاء ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة هذا جزاء من نصر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من جنده ومن حزبه الذين ينصرون دينه ويعيشون بالدين في هذه الدنيا. والذين كفروا فتعسا لهم. والذين كفروا فتعسا لهم. لهم التعس، لهم الشدة والهلاك في الدنيا عياذا بالله. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، يعني أحبطها، سواء الأعمال التي يمكرون بها ويكيدون بها الدين، هذه يبطلها الله، لا يصلح الله عمل المفسدين. كل من يريد هذا الدين بسوء يحبط الله عمله ويرد كيده إلى نحره ويموت غيظا وكمدا عياذا بالله تعالى. فهذا في من كفر وصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وما قدموه في الدنيا من أعمال صالحة فإن الله عز وجل يحبطها لهم يوم القيامة. إنما يؤجرون عليها في الدنيا. الكافر إن تصدق بصدقة مثلا فإنه يؤجر عليها في الدنيا حتى إذا وافى القيامة لم يجد له عند الله إلا النار عياذا بالله. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الدينار والدرهم، فانظر ماذا يقول: تعس فتعسا له. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، قطيفة يعني ملابس، تعس عبد القطيفة. ثم يدعو عليه مرة أخرى: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني فلا شفاه الله. هذا عبد الدينار والدرهم والقطيفة. فالذين كفروا لهم التعس، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والسبب في ذلك قال سبحانه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله عياذا بالله. الذي أنزله الله هو كلامه، الذي أنزله الله هو النور والحق المبين والشفاء لما في الصدور والهدى والموعظة. فمن اهتدى به هداه الله، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. هذا القرآن العظيم الذي هو منهاج حياة، الذي وساب السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. فهذا الذي كفر بالقرآن العظيم وكره ما أنزل الله، لا يريده، لا يحبه، بل وينفر الناس منه عياذا بالله، هؤلاء لهم التعس ويحبط الله أعمالهم. كل من يكره ما أنزل الله له التعس والهلاك والإحباط والهزيمة في الدنيا وما ينتظره في الآخرة أشد. ولذلك من نواقض الإسلام أن يكره الإنسان ما أنزله الله، أن يكره شيئا من الدين. هناك فرق بين أن هذا واجب أو هذا من الدين ولا أفعله، وبين هذا من الدين وأكرهه. انتبه، فهذا من الدين لا أفعل، وأدعو الله أن يغفر لي وأن يوفقني للعمل به. هذا من الدين وحرمه الله عز وجل ولكني أقع فيه وأستغفر ربي، معصية. وبين أن يكره الإنسان ما أنزله الله، ما أحله الله وما حرمه الله، وهذا أمثلة كثيرة، لأن الدعاة على أبواب جهنم يكرهون الالتزام بالدين عند المسلمين، ويظن البعض أن هذا ليس من الدين. مثلا النقاب، النقاب هذا من الدين، أمهات المؤمنين بإجماع كنا منقبات، والعلماء رحمهم الله اختلفوا بين الوجوب والاستحباب. الشافعية والحنابلة يقولون بالوجوب، والمالكية والأحناف يقولون بالاستحباب، ثم متأخر المالكية والأحناف لما رأوا الفساد قالوا بالوجوب. لما انتشرت الفتنة وكثر الفساق قالوا بالوجوب، هذا من الدين، قد لا تفعله لكن لا تكرهه، لا تكره شيئا مما أنزله الله. هذا إذا كان من الدين احذر عياذا بالله أنك تكرهه. أما الإنسان مقصر في التزامه، أو أنه مقصر، أو أنه عياذا بالله يرتكب ما حرمه الله، يقول يا رب اغفر لي، يا رب يسر لي، لكن لا يكره، لأن الله عز وجل ذكر في صفات هؤلاء ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، فهذا يؤدي إلى حبوط العمل عياذا بالله تعالى. يذهب الله عز وجل، يحبط الله سبحانه وتعالى أعمالهم ويبطلها، ثم يقول عز وجل ألف أفلم يسيروا في الأرض، أي هؤلاء الكفار أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، يعني نظر اعتبار، ينظرون إلى الأمم المكذبة ماذا فعل الله عز وجل بها. دمر الله عليهم، دمر الله منازلهم وأموالهم، دمرهم الله عز وجل وجعلهم عبرة لمن جاء بعدهم، ودمر أعمالهم ومكرهم، دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها، يعني للكافرين في كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة. رحمكم الله. فلا تظنن أن هذه الدول التي تحارب الإسلام والمسلمين أنها تعيش في رغد ونعيم، بل لا يزال الله عز وجل يقرعهم بالقوارع والمصائب، ولا يزال الذين كفروا يصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. فهؤلاء الله عز وجل جعل لهم العواقب الوخيمة جزاء كفرهم وصدهم عن سبيل الله. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم، أمثالها ذلك، أي الذي فعلناه بأهل الإيمان وبأهل الكفر. أهل الإيمان مولاهم الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أي نصيرهم، ينصرهم سبحانه وتعالى ويوفقهم ويسددهم، مولاهم عز وجل. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني ليس لهم ولي ولا نصير ينصرهم. أما المؤمنون لما اتخذوا ربهم وليا كان الله عز وجل لهم وليا سبحانه وتعالى. في يوم أحد جعل أبو سفيان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر، فلم يجب، لم يجب أحد، فقال: أما هؤلاء فقد هلكوا. فلم يصبر عمر فقال له رضي الله عنه: كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يسوءك، وإن الذين أعددت لأحياء. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، أما إنكم ستجدون مثله لم آمر بها ولم تسؤني. مثل يعني مثل في القتلى. ثم ذهب يرتجز ويقول: أعلو هبل، أعوذ بالله، أعلو هبل، هبل اسم الصنم الذي يعبدونه، أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قولوا: الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا في الصحيح: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم قال سبحانه: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا أذى جزاء المؤمنين. أما الكافرون قال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. عياذا بالله، عياذا بالله. الكافر ليس له غرض في دنياه إلا الائتلاف، يأكل ويشرب ويتمتع فقط. سبحان الله، سبحان الله، كالبهائم بل أشد. المؤمن ما خلق في الدنيا ليأكل وليشرب، بل ما خلقنا لنأكل ونشرب ولا لنلهو ولا لنلعب، إنما خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولو تفكر في حال الكافر تجده فعلا يعيش هكذا. ما هدفك؟ لماذا خلقت؟ هل خلقت لتأكل وتشرب وتتمتع وتنتقل بين البلاد وتشرب الخمور وتأتي النساء وغير ذلك؟ ما خلقنا لهذا، إنما خلقنا لنعبده عز وجل سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معى واحد، يعني المؤمن معدته إيه؟ واحدة. زي تجد يقول بسم الله ويبارك الله عز وجل له فيما يأكله، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، يعني يأكل أكل سبعة رجال في سبعة أمعاء، لأنه حريص على لذات الدنيا وشهوات الدنيا كالبهائم التي ليس لها همة إلا الائتلاف. بل ها من هذه البهائم التي تجتر ما تأكله، يعني تأكل وتخزن، فإذا لم تجد أكلا أخرجت الأكل، اجترت الأكل من معدتها وتمضغه، ليس لها هم إلا ذلك الائتلاف. والكافر ليس له هم في هذه الدنيا إلا ذلك. أما المؤمن همه مرضاة الله. همه هم واحد به يصبح وعليه يمسي، هذا هو ما يفكر فيه. والدنيا هذه إعانة عن آخر، تحصيل الذات للآخرة، هذا هو شأن المؤمن. فيقول سبحانه وتعالى: والنار مثوى لهم، يعني جزاء لهم، يوم جزائهم مأواهم النار. وكأي من قرية، كأي يعني كثيرا، وكأي من قرية يعني كثيرا من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وهي مكة، أهلكناهم فلا ناصر له. وهذا تهديد شديد لمشركي قريش. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الغار، التفت إلى مكة وقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك، ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك. هذا رواه ابن جرير في تفسيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالله عز وجل يتهدد قريشا، هؤلاء الذين حمكم الله كفروا وصدوا عن سبيل الله ومنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبليغ رسالات الله، وأخرجوا رسولهم من بيت الله من حرم الله، فالويل لهم، لذلك عذبهم الله في يوم بدر. أفمن كان على بينة من ربه، سبحان الله، لا يستوون. أفمن كان على بينة، بينة يعني بصيرة ويقين وبرهان من ربه أنه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وهذه الفطرة السليمة، هذه الفطرة السليمة التي فطر الله عز وجل عليها الناس. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، عبد صنما أو شخصا، وزين له الشيطان عمله واتبع هواه، اتبع هواه أي فيما يعبده وفيما يريد أن يسير عليه في دنياه بعيدا عما شرعه الله عز وجل، هؤلاء يستوون مع المؤمنين الذين هم على صراط مستقيم؟ لا يستوون. ثم يضرب الله عز وجل مثلا للجنة التي وعدها الله عباده المؤمنين. مثل الجنة، كلمة المثل بمعنى الصفة، صفة الجنة التي وعد المتقون، أي وعد الله عز وجل عباده المتقين وجعلها ثوابا لهم. فيها أنهار من ماء غير آسن، آسن يعني متغير، الماء يتغير بطول المكث، وإن مر على شيء يتغير به. أما ماء الجنة فماء غير آسن، ماء غير منتن، غير متغير، ماء صافي لا كدر فيه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، تخيل أنهار، أنهار بتجري، معين تراها العين، من لبن في غاية البياض والحلاوة والدسومة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. أنهار من خمر ليست كخمر الدنيا، خمر الدنيا كريهة المطعم والرائحة. يعني نسأل الله، هؤلاء الذين يشربون الخمر، خمر هذا شيء حمضي كريهة الرائحة وكريهة الطعم، أما خمر الآخرة حسنة المنظر والطعم والرائحة، يتلذذ بها الشاربون، لا يجدون فيها ما يجده شاربو خمر الدنيا، الغول والنزف، لا تذهب بعقولهم ولا تؤلم بطونهم، بيضاء لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، عسل مصفى ليس فيه شوائب، في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، يعني إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الإمام أحمد: في الجنة بحر اللبن، وبحر الماء، وبحر العسل، وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد. وفي الجنة أزواج صالحات، أزواج من الحور العين، وأزواج من أهل الدنيا. المؤمن له من أهل الدنيا زوجتان صالحتان مصلحات، ينشئهن الله عز وجل نشأ آخر، يكن أجمل من الحور العين، مع الزوجات من الحور العين. فانظر إن هذا النعيم، هذا النعيم الكافر في الدنيا وصف الله بقوله: يتمتعون، يتمتعون. وكل إنسان متعته في الدنيا ماذا؟ هذه متعة في الجنة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر: طعام، شراب، ونساء، ونساء لسنا كنساء الدنيا. والمؤمن يؤتى قوة في الجماع، قوة 100 رجل، وله زوجات، ويكون مع زوجته لا تمله ولا يملها. والذي تنبهه الملائكة: إن لك زوجات غيرها، لا يمل الزوجة الوحيدة، لا يملها ولا تمله. فانظر لهذا النعيم. لذلك المؤمن يزهد في هذه الدنيا، لا تحمله الدنيا على معصية الله، وإنما يتخذها ممرا، كما قال القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة وجعلوا صالح واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. خلوها بحر، وخلوا صالح الأعمال هي السفن اللي يمشوا فيها، فهي ممر للمؤمن، فيعمل للجنة، يعمل لدار النعيم أبدا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. والذين كفروا ولهم فيها من كل الثمرات، وفوق هذا وأعلى من هذا، ومغفرة من ربهم، يستر الله عليهم ذنوبهم ويتجاوز عنها ويعفو عنها. كمن هو خالد في النار؟ سبحان الله، هل يستوون؟ هؤلاء هم أهل الإيمان وهذا نعيمهم. فانظر لأهل النار الذين كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله، كمن هو خالد في النار؟ عياذا بالله. وسقوا ماء حميما، ماء مغلي، بغلي جهنم عياذا بالله، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يدخل إلى بطونهم يقطع أمعاءهم عياذا بالله تعالى. نسأل الله عز وجل العافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمسكنا ديننا حتى نلقاه عليه، ونسأله عز وجل الفردوس الأعلى، ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وكل عمل يقربنا إليه وكل عمل من أعمال أهل الجنة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.